وكذا جعلنا كذلك أيضا نفسه وكذا أعطاها فمنطقش به منطق بجملة وهي لزيد بكاء وهذه الجملة اشتملت على بعيده المعنى هو رئيس هذا الشرط الثالث أن تكون الجملة السابقة عليه مشتملة على بعيده في المعنى لا بل في المعنى الشرط الرابع أن يكون هذا المصدر التشبيه المذكور بالجملة المذكور بالجملة مشتمل على فاعل علاجيا أن يكون علاجيا أن يحتاج في إحداثه إلى حركة عضو يحتاج في إحداثه إلى حركة عضو هذا المصدر العلاجي والذي يحتاج لإلاجه لإحداثه إلى حركة عضو مثل البكاء هذا البكاء يحتاج إلى حركة عضو هي اللسان وهو اللسان فهذه أربع شروط تحفظ بنصب هذا النوع من المصادر على المفعولية المطلقة في وجود حذف عامله أن يكون تشبيهيا وأن يكون مسبوقا بجملة وأن تكون هذه الجملة مشتملة على فاعله بالمعنى وأن يكون علاجيا والمصدر العلاجي هو الذي يحتاج في إحداثه إلى حركة عضو إلى علاج أي إلى حركة عضو في الإجابة فهذه أربع شروط تحفظ طيب الشرط الأول من الزمية أن يكون تشبيهيا أي مشبها به فإن لم يكن مشبها به فإنه يجب رفعه كقول لزيد صوت صوت حسن لزيد صوت حسن صوت جميل هل هذا مطلق تشبيه بمعنى لكن ما هو مطلق تشبيه فهو يجب رفعه ولا يجب رفعه هذا الشرط الأول خرج به ما يسمى إذا لم يكن تشبيهيا أي غير التشبيه فيقول به يقول لزيد صوت صوت حسن الشرط الثاني ما هو الذي ذكرناه يا اخوان تكون مشتملة أن تكون قبله جملة يكون قبله جملة خرج بذلك إذا كان قبله فرد لا جملة صوته صوت حسن صوته صوت حسن فهذا ما هو قبل الجملة قبله صوته مفرد فيجب الرفع أيضا كذلك في باقي الشروط طيب نعم صوته صوت الحسن فقد التشبيه وفقد ايضا الجمله لو نسوى بجمله طيب الثالث ان يكون علاجيا فخرج لحب له ذكاء ذكاء الحكماء له ذكاء ذكاء الحكماء فهذا ليس بعلاج لا يحتاج بإجازة بإجازة إلى حركة عضو له ذكاء الحكماء بل يحتاج إلى حركة عضو مثل الصياح ومثل البكاء ومثل ما أخر ذلك من سيدي فهذا لا يجب لا يجب رفعه بل يتعين رفعه كما ايش بقي مشتمل على فاعله في المعنى انت نعم في الثاني صوت صوت حمار في الثاني صوت صوت حمار هل هذه اشتملت على فاعل الجمله المتقدمه في المعنى؟ ما في فاعلنا وإذا قلت في الثاني صوت صوت ايش؟ حمار صوت حمار في الجمله السابقه له لم تشتمل على فاعله في المعنى وهنا في هذه الحاله لا يجوز نصبه ويستعير رفعه ومثل ايضا من سياتي هذا بكاء بكاء الأكلة بكاء الأكلة هذا بكاء بكاء الأكلة فهل ينصب المصدر هنا بكاء الأكلة هذا؟ يجب رفعه لماذا؟ لأن الجملة قولك هذا بكاء لم تشتمل على فعله بمعنى بخلاف قول زيد صوت صوت حمار هل الجملة المتقدمة اشتملت على فعله بمعنى هو زيد صاحب الصوت هذا؟ فهنا العلم ينصب في هذه الحالة وأما إذا فقد شرطا من الشروط الأربعة المتقدمة فلا يجوز نصره بل يتعين رفعه كما تقدم. من يعيد الشروط؟ عادل أن يكون تشبيهيا وأن يكون بعد جملة هذه الجملة مشكلة على فاعله في المعنى وأن يكون علاجيا فإذا فقد شرطا من هذه الشروط وجب أمره. طيب فهذا نوع من انواع الموصوفه التي هي نائبه عن فعلها مما يجب حبه استعينه وهو الوصف التشبيهي. قال رحمه الله: فلا كان التشبيه بعد الجمله كذيب كالبكاء ذات عضله. عندك تعرف هذا المثال مثال مسلم كذيب كالبكاء ذات عضله من جار مجرور خبر مقدم وكم مبتدا مؤخر مرفوع عن ترتيب ومؤخر عن الالف المحذوف لفظا لا حرفا. نعم بكاء تفرج الله وصفه بفعل محذوف وجوبا تقديره ابكي بكاء ذات عضله مرفوع مطلق بفعل محذوف وجوبا تقديره ابكي بكاء ذات عضله شمس كان مضافها ذات مضاف اليه وعضله وذات مضاف وعضله مضاف. ما معنى عضله بالضبط؟ مصيبه وداهيه بكاء ذات داهيه نزلت بها ومصيبه وعمل بالبكس هي المراه المنتجعه من النكاح شمس اي بكاء امراه امتنعت منعت من النكاح. قال رحمه الله: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه أي بمعنى مثل تقدم الشرف أيضا. كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتمل على فاعل المصدر بالمعنى نحو زيت صوت صوت حمار. نعم لزيد جاب الجنس عن البخار مقدم صوت مبتدا مؤخر والصوت الثاني مفعول مطلق من فعل محذوف وجوبا يصوت تقدير الفعل يصوت الصوت حمار لانه غيب هذا الكلام بخلاف بكاء بكاء ذات عقل يكون التدريب ابكي. طيب وهو مضاف وحمار مضاف اليه. هل تم وجه اخر في وصف الصوت لزيد صوت صوت حمار مفعول به؟ لا بأس. أيضا حال أي يبديه صوت حمار حال مفعول به مخلوق يخرجه يبديه صوت حمار هذا إذا كان نكرة ذات المفعول المطلق الذي توفرت به الشروط. إذا كان نكرة وجهان في نفسه إما على المفعولية المطلقة وهذا أحسن أو على الحالين المخلوق يبديه صوت حمار يخرجه صوت حمار على قول صوت حمار. واما اذا كان معرفه فاذا نصبته تعين مصنوع المنكرين المقاعد يتعين مصنوع المنكرين المقاعد وليس فيه الحابيه اذا اضيف الى معرفه كان معرفه فلا يجوز فيه الا وجه واحد على النص وهو النص على المنكرين المقاعد كما تاتي بكاء السفلى لزيد بكاء بكاء السفلى هل يصلح هنا نصه على الكلمة؟ لا يكون هي تعين نصه اذا كان معرفه على مفعولية فقط. واما الرفع فيجوز فيهما الرفع يجوز فيهما لزيد صوت صوت حمار وصوت حمار لفلان بكاء بكاء السفلى وبكاء السفلى يجوز الرفع والنص ليس بواجب النقل ليس بواجب يجوز الرفع اذا توفرت الشروط والرفع اما عن البدنيه مما قبله لزي صوت صوت حمار عن البدنيه او على الخبريه لمبتدا محذوف هو صوت حمار فالنقل ليس بواجب عند توفر الشروط فيجوز رفعه عن البدنيه او عن الخبريه عن الابتدائيه او عن الابتدائيه نعم على الخبرية معنا على الخبرية المبتدا محذوف هو صوت حمار. والوصف جائز معنى جامع يعود من الشخص والوصف جائز لما قبله لا سيما اذا كان نكره كالذي قبله فيوصف يكون صفة لكنه جامع كما شرح. المشكلة تكون عند الجراح. من المعيدة ما يكون حمله مصطف الجراح وهو معيدة لا يكون الوصية. فإجماع إجماع للجدلية. إجماع للجدلية. أو تغمعهم على الخبرية. قال رحمه الله لكل بيت صوت صوت حمار حمار وله بكاء بكاء سكلى ان بطل حزينا بسبب البطل الاقرباء والاحباء وله بكاء بكاء سكلى لعرض بكاء بالمطلق وجواحه المفعوليه المطلقه وبكاء بالرفع والشان عن صدريه او بدريه ويجوز ابدال النجاه والمعزه. قال وصوت حمار واما الاول فسمع الرفع لي ثلاثه اوجه لزيد صوت صوت حمار ثلاثه اوجه البدريه والوصفيه والخبريه. قال رحمه الله وله بكاء بكاء السكلى فصوت حمار مصدر تشبيهه يعني هو في مثل يقدم بمثل وهو مصدر تشبيهه مصدر تشبيهه وهو منصوب بفعل محذوف اللغة والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد الخوف وهي مشتمل على الفاعل بالمعنى وهو زيد وكذلك بكاء السكلى منصوب بفعل محذوف اللغة والتقدير يبكي بكاء السكلى فلو لم يكن قبل هذا الوصف جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء السكلى وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء السكلى وهذا صوت صوت حمار وكذلك أيضا إذا لم يكن علاجيا وكان كان مسبوقا بجملة له ذكاء ذكاء القدماء نعم له ذكاء ذكاء القدماء او له ذكاء ذكاء القدماء هو معلوم نعم. طيب قال ولم يتعرض المسند انا ذكرت انه يجوز في وجهان النصب والرفع لكن أيهما الأرجح مرة ما أدري أيهما الأرجح مرة قالوا هذا صوت صوت حمار طيب ما هو؟ يعني يجب الرفع يجب الرفع يعني الحال عن بدنية أو عن خبرية أو عن مصرية إذا صوت أكشر وصدقي سلم فإذا رفعت على الإتباع أو على الخبرية فالإتباع يشعر الشكل من قضى الدعاء لا يقول لو رجع حتى تساوي الجملة الجملة من يوم الجملة هذا قطع هذا قطع موضع هذا الأولى مستعجلة والثانية مستعجلة انتهى من مستعجلة قال ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ما هو هذا الشرط الذي لم يتعرض تكون مشتمل على فاعله المعنى ما ذكر لكنه مفروض بالتلقين بالتلقين لم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفروض من تلقينه هذا الشرط فهم من التلقين واما التنقيص فلم ينص عليه فانما من المفروض فقط لا تغير انتهينا من الكلام عن المفروض المطلق الحمد لله مضى الثاني وقال له بعض اخواني لا يعرف هذا الغالب قال المفعول له يصدر مفعولا له المصدر وان ابان تعليلا له شكرا وجل وهو بما يعمل فيه مرتكب وقتا وفاعلا وان شرطا فقد وان شرط فقد فجره بالحرف وليس يبتدع مع الشروط فللزهد لا قدع. طيب انتهينا من الوصف المطلق وهذا نوع ايضا كذلك من الموصولات وهو المفعول لاجله وهذا الباب يعتبر من اسهل ابواب الموصولات باب المفعول لاجله من أكثر أبواب المنظورة الطالب سهل جدا على الطالب عندهم بطرق الشروط التي أشار إليها ابن حضر رحمه الله. وقول المهلوك لا تقول هو المهلوك الذي يسلم فيه المفعول له هو موفول الى لاجل الفعل، هذا هو المفعول له موفول الى لاجل الفعل سهل. نبغي الغرابه الدين، جئت غرابه الدين، فربما الاسم فعل لاجل الفعل وهو الدين، فهذا ضارب جميل المفعول لاجله سواء المفعول الشروط او البعض فضاربكم لا تنحكم. ومن فعل لأجله فعل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحذر الموت مفعول لأجله فعل لأجله فعل وجعل الأصابع في الآذان. سافر بن قيس طلبا للعلم، طلبا للعلم مفعول لأجله فعل لأجله فعل هو طيب. ذكر في هذه الثلاثة الأبيات كما تقدم نوع من المنصوبات وهو المفعول لأجله، وذكر رحمه الله له شروطا أربعة أشار إليها في النظم. الشرط الأول أن يكون مصدرا ينصب مفعولا له المصدر، هذا الشرط الأول أن يكون مصدرا. الشرط الثاني أن يكون أذان تعليلا أي أظهر تعليلا وأفهم تعليلا، فهذا الشرط الثاني أن يكون علة للفعل السابق، أن يكون علة لعامله للفعل المتقدم عليه سواء كان فعل أو غير أي لعامله يكون علة له، نحو جد شكرا ودم، دم مفعول لأجله محذوف أي ودم شكرا دل عليه المتقدم، إذا دل دليل على مفعول لأجله جاز حكمه جاز حكمه فجد بأجل الشكر هذا مفعول لأجله جد، ودم إما من الدين أي قرض أقرض فلانا شكرا لله سبحانه وتعالى، أو من الدين أو من الدين، إما من الدين أو من الإثم أو من الدين بمعنى المجازاة أي جازه شكرا لله سبحانه وتعالى، جاز فلانا شكرا لله سبحانه وتعالى، فهو يصلح دم هذا أن يكون من الدين هو القرض أقرض فلانا شكرا، أو يكون من الإثم من الدين وهو المجازاة أي دين شكرا أي جازه شكرا. هذا الشرط الثاني أن يبين علة أن يظهر علة يكون علة للعامل المتقدم عليه. والشرط الرابع أن يكون متحد ثالث أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل، والشرط الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت في الزمان، فقال إشارة إلى الشرطين ذي وما بي وهو بما يعمل فيه متحد فردا وفاعلا، فهذان شرطان في نصب المفعول لأجله أن يتحد مع عامله في الوقت، وقته ووقت عامله يكون واحدا، والشرط الثاني أن يتحد مع عامله في الفاعل كما سمعت في الأمثلة المتقدمة جئتك رغبة فيه، فالرغبة والمجيء وقتهما واحد وفاعلهما واحد، وكذلك الرغبة مصدر وكذلك علة للفعل المتقدم. هذه أربع شروط من أصل المفعول لأجله. ثم قال وإن شرط فقد فاشروه بالحرف، أي أن المفعول لأجله الذي تقدمت أو تقدم بيان شروطه إذا فقد شرطا من الشروط الثالثة فإنه في هذه الحالة لا يجوز نصبه، وإن تعين شرطه بحرف جر يدل على التعليم كما سيأتي بيان حروف التعليم اللام ومن وفي وكذلك أيضا الباء، فهذه حروف تدل على التعليم، فإذا فقد شرطا من الشروط جررت بحرف دال على التعليم، والأصل في حروف التعليم اللام، الأصل فيها هي اللام، هناك حروف أخرى بمعنى وصلها إلى سبع حروف دل على التعليم فزاد تل وزاد أيضا حتى من حروف التعليم، فإذا يشرط من حروف التعليم مع كي ومع حتى الكاف الكاف كي وحتى والكاف، هذا أيضا من حروف التعليم مع الأربعة التي تذكرها ابن عقيل زاد المنشن ثلاثة كي وحتى والكاف.

بل الزهد ذا قلع أي رقية بسبب الزهد الذي عنده رقية. وأما قلع بالفتح بمعنى قمع ليس مقصودا بمعنى. وقد جمع المعنيين قولهم العبد حر ما قلع والحر عبد ما قلع. جمع المعنيين العبد حر ما قلع أي ما رقية والحر عبد ما قلع أي ما رقية. والطمع هو عبد بسبب الطمع الذي يؤدي أسير هذا الطمع وأسير الدنيا. واضح. فهذا البيت جمع المعنيين في قلع وقنع. العبد حر ما قلع والحر عبد ما قلع بالفتح وبالفتح. نعم. من هذا الباب أسرى التفسير اللي ما عنده عندك لا أنا ما عندي الله أعلم. القانع الله لا شيء يكون معنى الفقير أو كذلك يعني ما يتطلع على غيره يعني ما يتطلع على غيره لأنه مقالب في هذا المعنى مقالب للمعنى. طيب انتهينا من المبروك الحديد وكذلك يعني مشكلة. قال رحمه الله المبلول له هو المصدر المفهم علة المشارك لأمره في الوقت والفاعل. تعريف جميل للمفعول لاسمه المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل وضمن الشروط الأربعة التي أشرت إليها. قال له وجد شكرا فشكرا مصدر وهو ممكن للتعريف لأن المعنى جد لأجل الشكر. واضح. لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن ثمن الشكر هو ثمن الجود. فجد من ايش؟ من الجود والعطاء والبذل في سبيل الله. لأن ثمن الشكر هو ثمن الجود ومن فاعله لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت به تأديبا فتأديبا مصدر وهو مبهم للتعليم إذ يصح من يئذنا يا محمد قال فقنع فقنع ولا تقنع فما شيء يشير فقمع به. نعم فاقنع ولا تقنع فما إذا فاقنع فاقنع هذا أمر فهم ما يقال فهم فاقنع لا فاقنع أي الله يدري ما يسخر الله لك والله يدري ما قدر الله. فقال فاقنع ولا تقنع أي لا فاقنع ولا تقنع فما شيء يشير تقنع ثم تسخر تسخر لا تقنع لا تقنع. جميل هذا البيت المعنى الذي ذكرنا يعينه. قال هل يشترط في عام ان يكون النفعان اقل؟ لا عند الجماعة من النفعان لا يكون ذلك لا يكون اشتراط. جئتك الثناء عن الخير جئتك قراءة للقرآن عليك فلا اشتراط. نعم ترى ان الافعال جارح والسماع كذلك ان الافعال جارحة من جارح بالنسبة للمخلوق فلا اشتراط ان يكون من افعال القلوب فيجوز ان ينصب مع توفر الشروط. وإن كان من أفعال الجوارح جئتك سماعا للخير جئتك قراءة للقرآن. قال رحمه الله وكذلك ضربت لي تأديبا فتأديبا مصدر ومبهم للتعليم إذ يصح التعليم عن الصحيح من العرض إذ يصح أن يقع أن يقع في جوابه لما فعلت الضرب هو الضرب وأن يقع الموجود يأتي بجواب لما فعلته. قال لتصح أن يقع بجواب لما فعلته الضرب وهو مشارك لضربته بالوقت والفاعل وحكم جواب النصب إن وجدت في هذه الشروط الثلاثة سمعت أنها أربعة وحكم جواب النصب إن وجدت في هذه الشروط الثلاثة معنى المصدرية وإبانة التعليم واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل يعني واحد اتحاد الاتحاد جعله واحدا اتحاد الفاعل اتحاد الواحد. بقي عندهم خارجا أو رابعا على ما ذكره وهو إيش؟ أن يكون قلبيا هذا هو الشيء. فعلى فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين شرطه بحرف التعليل وهو اللام كما في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. هذا فقد إيش عن الأرض وضعها للأنام؟ للأنام هنا مع أنهم عدة للوضع لخلق الأرض ووضع الأرض الله وضع الأرض لأجل الأنام للخلق، لكن ما يجوز نصره والأرض وضعها أناما ما يصلح، لأن الأنام مقصود به مخلقة وليس بنصة. فقد المصدرية تجر بحرف جر دال على التعريف وهو اللام الذي هي الأصل في ذلك. هذا مثال اللام بما فقد شرط وبما فقد شرطا من هذه الشروط والأرض وضعها للأنام. قال ومن مثاله لا تقتلوا أولادكم بالإملاق، إملاق ليس بنصة معنى فقط ليس بنصة هنا. وفقد قلبه يقول على الصراط لا مصدر لكن فقد القلب، أمتع قال إملاق المصدر لكن فقد كونه إيش قلبيا على الصراط. أو في دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، فهنا فقد إيش هذا المصدرية، دخلت امرأة النار في هرة فقد المصدرية فجر بحرف جر دال على التعيير وهو في. قال أو الباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فجر المصدر هنا بظلم بالباء الدال على التعيير أي على السببية لعدم اتحاد الباعث، بظلم من العباد حرمنا من الله سبحانه وتعالى التحريم، تحريم من الله والظلم من العباد. فلما فقد المصدرية الاتحاد الفاعل أو فقد المصدر هذا الاتحاد الفاعل جر، فقال الله فبظلم من الذين هادوا. فهذه بعض شروط التعليم واستمع كان ابن هشام وصل إليها سبعة، فزاد التل وحتى والسام والفضل زاد على ومسألة بعلم ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايته لكم، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايته لكم، فعلى هذا التعليم. لكن طبعا الذي بعده منه أبدا لأن حروف التعليم لا بأس أن تطلق إيجاب مثل هذه الحروف، إذا فقد المصدرية جر أو إذا فقد شرطا من الحروف جر كهذه الحروف مذكورة. قال فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جر بحرف التعليم وهو النام أو من أو في أو الباء. ومثال ما علمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمع، سمع ما هو مصدر ذات من الدواء وليس بمصدر، ومثله سمع سمعت الآية والأرض وضعها للأنام اجعل بجانب هذا المثال. قالوا مثال ما لم يستحب مع عامله في الوقت جئتك اليوم لإكرامك غدا، هذا واضح لم يستحب الزمن، فالمجيء زمنه اليوم والإكرام زمنه غدا معنى الفعل واحد، مع الإكرام ومع المجيء واحد لكن اختلف الزمن. يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي كثير من المتقدمين شيء تبقى أكثر من المتقدمين على الصراط المصرية والعلمية. قالوا مثال ما لم يتحد مع عامله بالفاعل جاء زيد لإكرام عمر الله، فإكرام فاعل ما هو عمر له لزيد والمجيء من فاعله زيد فاختلف الفاعل فيجب الجواب. قالوا مثال ما لم يتحد مع عامله بالفاعل جاء زيد لإكرام عمر الله ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط تقدمه، نحو هذا قنع لزهد، فيجوز هذا قنع لزهد وهذا قنع زهدا، والأرجح تقسيم عندهم فيما هل يترجح النص أو يترجح الجر أو يستوي الأمران، عندهم تقسيم مرة معقول في التحبة مرة بالتحبة في مصدر الشروط المضاف يستوي دين أمران والمحل بها أن أرجع به الجر، والمجرد بإضافه أن أرجع به النص، ويقل جره من أنكم برغبة في أنجو جبل، هذا يقل جدا. وهو على التصريح بالنسبة للموضوع في الشروط له ثلاثة حالات: إما أن يكون مقرونا بألف، أو يكون مضافا، أو يكون مجردا من أن والإضافة. فالمقرون بأن يترجح به مع جبر الشرط، المقرون بأن يترجح به ضربتك التأديب، ما هو الذي ترجح به؟ أنت ضربتك التأديب. طيب، والمضاف يستوي به الأمران، لا يترجح أحدهما مع الآخر. والمجرد من أن والإضافة يترجح به النص ويقل به كذا. قال: وزعم قوم أنه لا يشترط بنصره إلا كونه مفطرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله بالوقت. استدلوا بالله يريكم البرق خوفا وطمعا، ففاعل إراءه هو الله سبحانه وتعالى، يريكم الله، وفاعل الخوف الطمع المخلوق العباد. وهنا اختلف الفاعل، ومع ذلك ايش نطق يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن هنا أول الآية جعلها مع اتحاد الباعث، نجعلكم ترون البرق خوفا وطمعا. قالوا تقدير الكلام نجعلكم ترون البرق خوفا وطمعا، فيكون صاحب إرادة العباد، وكذلك صاحب الخوف والطمع العباد، اتحاد الباعث. فأول الآية على هذا التكلم: اجعلكم ترون القمر خوفا وطمعا، فقال اتحاد الباعث مع التأويل الذي سمعته. لا نحتاج إلى هذا التأويل، الآية ظاهرة تريكم البرق خوفا وطمعا، وهي بمعنى اجعلكم ترون هذا الشيء، هذا ما ينفق عنه المعنى، هذا المعنى ما ينفق عنه الآية، اجعلكم الله لم يريكم أي اجعلكم ترون هذا الشيء، ما نحتاج إلى التأويل. الآية قوية بالاستدلال. قال: وزعم قوم أنه لا يشترط بنصره إلا كونه مفطرا، ولا يشترط مع العلمية، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين، أي مثال جئتك اليوم لإكرامك غدا، فقال الجوز جئتك اليوم إكراما غدا، هذا فقد اتحاد الزمان. وكذلك المثال الثاني: جاء زيد لإكرام عمرو له، فقد اتحاد الفاعل، فقال الجوز أن تقول جاء زيد إكراما عمرو له، أو إكرام عمرو له، من غير تحليل تنويه. انتهينا من شيء من